الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب السير، قال: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. الله أكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. هو إسحاق بن راهوي ثقة السبت الأمين، روى له جماعة إلا ابن ماجه، قرين الإمام أحمد. قال: وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن المسور الزهري. الزهري من الثقات، هو مقرونا بإسحاق بن راهوي. كلاهما عن ابن عيينة. ابن عيينة الفحل، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال: واللفظ للزهري، قال: حدثنا سفيان عن عمرو. عمرو هو عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، روى له الجماعة. قال: سمعت جابرا رضي الله. هنا الآن عمرو أثبت إيش؟ أثبت السماع من جابر كما قلنا أمس، فهنا أثبت السماع من جابر رضي الله عنه، وقال: سمعت جابر ابن عبد الله. نعم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا حمكم الله. نعم. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. نعم، من الملل يعني. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد أن قال ما تريد قال ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنهرنك. قال: أنا رهنك نساءنا. معلش. أنا رهنك نساءنا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب. قال: أنا رهنك نساءنا. قال له: ترهنني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا. قال: يسب ابن أحدنا، فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك الأمة، يعني لأمة الحرب، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعداه أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر. وواعده فين؟ وواعده اثنين. وواعده نعم وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة. حكم بتعجب من يهودي جلد يقول إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجل. ها طبعا صح، لو حس بها ما كانش نزل، لكن هي المرأة كانت أذكى منه، امرأته كانت أذكى منه بكثير، سبحان الله. لكن في النهاية لا يغني حذر من قدر. قال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليل لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل هو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم. قال: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة، هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. جزاك الله عما خير. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة قتل كعب بن الأشرف، وفيها إشكال، لأن كعب بن أشرف كان يهوديا وكان له العهد والأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الأمان لا يقتل بحال من الأحوال. يعني أهل الكفر لهم مراتب ثلاثة، أهل الكفر إما أن يكونوا حربيين، وإما أن يكونوا ذميين لهم ذمة، وإما أن يكونوا مستأمنين أو مستأمنين. فهما يعني الكافر الحربي هذا خلاص الحرب بينه وبين أهل الإسلام فهو مستباح في كل شيء، وأما الكافر الذمي فله حفظ الدم والعرض والمال. والمستأمن نفس الأمر، إذا أمنه ولي الأمر وأدخله، وطبعا الأمان في هذه الأونات تكون بالتأشيرة، لو دخل سائح أو غير ذلك دخل إلى بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر فهذا قد أعطاه ولي الأمر الأمان، فلا بد وجوبا الوفاء لولي الأمر بإيش؟ بذمته، ويسعى بذمتهم أدناهم، فولي الأمر هو أعلى الأمة، فلا بد من الوفاء بذمته. فهذا إذا كان مستأمنا، وإن كان ذميا عقد الذمة بينه وبين أهل الإسلام أيضا لابد أن يحفظ في المال والعرض ولا يظلم بحال من الأحوال. فكيف لليهودي كعب بن الأشرف وله الأمان لأنه عهد بينه عهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وهو له الأمان؟ الصحيح الراجح أنه إيه؟ أنه قد نقض أمانه بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال حله أنه قد نقض أمانه بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذمي وكل مستأمن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي أو سب الله جل في علاه وآذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض ذمته وقد نقض عهده وأمانه. هذا الذي قال العلماء، فهو بسبه للنبي وإذائه للنبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد والأمان الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ وهذا انتداب، وهذا انتداب لو قلنا أنه على فرض كفاية بالانتداب لشخص معين يكون فرض عين، يصير فرض عين، لأن ولي الأمر إذا انتدب فلا بد من السمع والطاعة له، فيصير فرض الكفاية إلى فرض عين على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف سيستشكل الصحابة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان ثم يقول من لكعب بن الأشرف، مع أنهم لا يقولون بذلك، لكن هو مسألة، هي مسألة لابد من الإجابة عنها، فكانت الإجابة من نص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ إنه آذى، فكأنه علل بين العلة. وهذه أيضا يفهمها الفقيه، أنه إذا تكلم في شيء والشيء هذا يمكن للبعض ألا يفقهه ما فعل، وإن المسألة تحتاج إلى تبرير، فلا بد أن يبرر. من لكعب بن الأشرف؟ فكانهم يقولون إن له أمان منك يا رسول الله، فقال إنه يسب الله ويسب إيش؟ ويسب رسوله. كان عنده جارية تهجو بالسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب عليه الكفار، وكان يقلب عليه الكفار. لذلك قال: من لكعب بن الأشرف؟ ثم من فضله بأبه وأمي، قال: فإنه. وهنا الفاء تدل على العلية، ما يقولون الحكم الذي يعقب الفاء يدل على العلية، فالعلة في قتل الكعب بن الأشرف أنه آذى الله وآذى رسوله. ولذلك الله تعالى قال: الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. شوف إذاء الله ورسول جعل فيها اللعن، إذاء المؤمنين إيش؟ والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين، لكن هنا قال لعناهم الله في الدنيا والآخرة، قال: فقد آذى الله ورسوله. وإذاء الله ورسوله إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسب في عرضه، إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقاص من قدره وعدم معرفة جنابه، إذاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على أزواجه لا سيما عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما يقول الروافض الخبثاء، إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقطح في كمالاته، بالقطح في شريعته، هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن آذى الله ورسوله فقد خرج من ملة الإسلام لو كان مسلما، ولو كان كافرا له العهد فقد نقض عهده بإذائه لله ولرسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ وهنا يتأكد محمد بن مسلمة، قال: نعم. قال مسلم: نعم، لأنه آذى الله وآذى رسوله. فهذه فيها دلالة كما قال علماؤنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب لا يسقط عنه حد القتل، حتى لو تاب لا يسقط عنه حد القتل، لأنه حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسقطه، فلا بد أن يكون قائما. قال: إن هذا الرجل قد أراد، فقال: أذن لي فلأقل. يعني أذن لي فأنا أتكلم فيك. وطبعا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صريحا، هو عرض، والحق أنه لما تكلم بالتعريض ما كذب، لكن قال له السلام: قل. وهذه في قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي مسألة المصالح والمفاسد، بأن النبي السلام قد بيّن أن المصلحة في قتل كعب بن أشرف أعظم من المفسدة أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فأباح له ذلك من أجل أن يفعل ذلك، من أجل أن يعني يأتي بالمصلحة العظمى وهي قتل كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي المؤمنين وأنه ألب عليه الكافرين. فقال عليه السلام قل، وهذه براءة لمحمد بن مسلمة، يعني كأنه يقول إني لابد أن أعرض ولابد أن أتكلم. قال قل وأنت معفو عنك، فهذه بصاحب الشريعة والذي قال له ذلك، قل وأنت معفو عنك، يعني يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وهو معفو عنه. وانظر إلى الأدب، فلما تكلم تكلم بكلمة حمالة، حمالة الإيش؟ حمالة الأوجه، وجه فيه مذمة وجه فيه ممدحة. ومحمد بن مسلمة إذا تكلم قصد الوجه الذي فيه الممدحة، والكافر الجلد كعب بن أشرف سيحمل على أي محمل؟ على محمل المذم. فلما جاءه فقال له إن هذا الرجل، يقصد بذلك النبي، وهذا سوء أدب عن المسلم، لكنه لما قال له قل سمح له أن يتكلم من أجل أن يتمكن من المصلحة الأعظم وهي قتل كعب بن الأشرف. فقال له إن هذا الرجل قد أراد صدقة، يعني أمرنا بالصدقة، وقد عنانا، يعني يقصد ذلك ضيق علينا وشق عنانا. فبعد ذلك نقول عنانا هنا تأتي من إيش؟ من العناية، يعني ربنا تربية صحيحة، يعني علمنا ما جهلنا، أدبنا ما كنا نجهل هذا الأدب وهذه الأداب. هو يقصد بهذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعنانا أيضا تأتي من إيش؟ من الشدة والمشقة، فقد شق علينا بأمر بالصدقة والأمر بالأوام التي أمر بها. فهو قالوا أنكم سيصيبكم الإيه؟ الملل. كعب بن أشرف لما قال له عنانا فهمها على الوجه المذموم، أنه قد شق علينا جدا، فقال أنتم ستصلون منه إلى الملل، ستملون من أوامره ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني إن نكره أن ندعه حتى نرى يعني إلى ما يصير. وهذا أيضا فيه كما قلنا فقه التعامل مع الكفار، فقه التعامل مع الكفار، وأن التعريض مندوحة عن الكذب، التعريض مندوحة عن الكذب إن كان فيه مصلحة، وإلا فالتعريض أخو الكذب، أصل التعريض أخو الكذب، إلا إن وردت المصلحة المحققة لا المتوهمة في أبواب التعريض. قال قد أردت أن تسلفني سلفا، فتكلم عن قرض معين، فقال أرهنوني. اليهود لا يثقون في أحد ولا في أنفسه، اليهود، وأنت أصلا من أعظم أفعال اليهود أنهم إيه؟ لا يدعون غيرهم لدينهم، ما فيش دعوة. لما؟ قالوا إن كل واحد هيدخل جديد هياخد حتة من الجنة. طب وأنا الجنة بقى لمين والمين؟ هياخد جزء من الجنة، خلي الجنة لينا احنا. بس شوف انظر، يعوذ بالله من هذا، إيه ده؟ الشيطان يفر منهم. يقولون لا ندعو أحد لدين اليهودية حتى لا يأخذ جزءا من الجنة، هيشاركنا في الجنة لما؟ وهم إن شاء الله في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا بإذن الله جل في علاه، إلا أن يشاء ربي شيئا بهدايتهم، وسع ربي كل شيء علما. فلما طلب الرهن قال أرهنوني نساءكم، قال أولادكم أولا، قالوا هذه مسبة ومعرة للأولاد، فقال أرهنوني نساءكم، فقالوا فقالوا نساءنا، وهذه المسبة أعظم، قالوا وأنت أجمل العرب. والحق أن هذا كلام فيه شيء. لما؟ لأن النساء لا يشغلهم الجمال أكثر ما يشغلهم الإيه؟ الرجولة والفحولة. أن الرجل هو الجمال، هو يعني الرجل حط له أحمر ويعمل ضفيرة ودخل عليها يعني مثلا، فهي يعني الرجل أصلا الجمال لا يؤثر في المرأة تأثيرا بالغا، وإن كانت الوسامة لها ما لها من التأثير، ده الصح ده الحقيقي يعني، لكن المرأة اللبيبة فحولة الرجل تؤثر فيها أكثر من إيش؟ من وسمات. وإلا هيبقى الاثنين زي بعض، يتغزل فيها شوية تتغزل فيه شوية، وبعدين تصرح له شعره ويصرح لها شعرها. فهي أصلا المسألة صار كالإيه؟ كالأخوات الطيبات مع بعض. لكن هو الحق أنه رجل الذي فيه هو الرجولة والفحولة. فهو لما قال له ذلك هو أراد أن يبين الشبهة حتى يبعده على أن يرضى برهن النساء. يعني قال تريني نساءنا، نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، فرفضوا ذلك فقبل. ثم قالوا نرهنك اللأمة السلاح، وهذا لإدخال الطمأنينة على الكافر الجلد حتى يصل إلى مأربه، وقد وقعت هذه المسألة عليه. فيه أيضا جواز الرهن عند القرض، فيه جواز الرهن عند القرض، وهذه مسألة فقهية مهمة جدا. قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه، مش بص همهمة الصف، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، اللي هو كتابة الإيه؟ القرض. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إيه؟ فاكتبوه. ولما تيجي تكتب الكتاب يقول لك أنت مش مستأمني. لا مستأمنك، لكن الشرع يقول اكتب. النسيان موجود في الإنسان، والجحود موجود، وتقلب القلوب موجود، اكتب القرض. ولذلك الظاهرية يرون أن كتابة الدين واجب، ان لو اقرضتك مال تكتبه بيني وبينك. كتاب الدين واجب، وان كان الصحيح ان هو ايه، ان هو مستحب، لان الله قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته. قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فهذه دلاله على على جواز الرهن في القرض. وايضا اذا قلنا جواز الرهن في القرض فلا يغلق الرهن، يعني الرهن ليس مقابل القرض، يعني لو رجل جاء اجل القرض فما وليس معه يسد يقول له خلاص الرهن مقابل القرض، هذا لا يغلق الرهن كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. لكن الرهن يباع ويسد قيمة القرض والباقي يرجع إلى أصحابه. فقال نرهنك السلاح اللأمة حتى يطمئن، فاطمأن. ثم بعد ذلك جاءه أو يعني عندما أتوا قالت امرأته إني أسمع لا أسمع صوتا كأنه صوت إيه؟ صوت دم. وهذا تحذير، هذا تحذير، والله تعالى له حكم في ذلك، وهذا إمعان في نزوله، لأنه قال الكريم إذا إيش إذا إذا إن الكريم إذا دعي إلى طعنة لا أجاب، وكان الأمر بالحجة وأنه كان نذيرا له، ولكن الله تعالى أراد شيئا فكان. فنزل الرجل، فلما نزل وفي يعني ورائحته تفوح، فقال له نريد منك ريح الطيب، قال نعم تحتي فلانة هي أعطى نساء العرب. هذه مسألة أخرى جميلة جدا، وهي مسألة المرأة اللبيبة هي التي يفوح شذاها عند زوجها. عندما يدخل الرجل لما يراها في المطبخ وداخل بيرى إيه، بيشتم هذه الروائح كلها، بينزل من الشباك مش من الباب. فهو الحق أن المرأة أصالة لابد، يعني المرأة تؤثر في الرجل بأمرين، بنظر وبإيش وباشتمام. حق، مش أذن، هو مش عايز أذن، مش عايز تتكلم، هو عايز هو اللي يتكلم، هو يريد يدخل يرى عروسة الحلاوة التي يتكلم فيها. فهو أصلا المرأة أقوى تأثير لها على الرجل المنظر وأيضا إيش الرائحة الطيبة. وهذا فقه، حقا فقه النساء، أن المرأة لابد أن يفوح شذاها عندما يراها زوجها، لأنه في أول ما يدخل لابد أن يكون إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى المرأة تشتم منه رائحة الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويتطيب وكان يتسوق قبل أن يتفهم بالك المرأة، فلابد أن يفوح شذاها. فهذه فقه أيضا من فقه التعامل، المؤنسة بين الرجل والمرأة، أن المرأة تهتم جدا برائحتها لأنها مؤثرة جدا، كلما نفر منها كلما إيه؟ كلما ابتعد، وكلما ورد منها الرائحة الطيبة كلما اقترب. وهذا فقه آخر للمرأة. لذلك قال تحتي أعطر إيه؟ أعطر نساء العرب، كانت مؤثرة جدا. فدخل، فبعد ذلك لما اشتمه أخذ من رأسه فتمكن به فقتله أو فقتلوه، وبشروا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والحمد لله قد قتل الله الكافر الذي آذى الله ورسوله. وهذه فيها ما فيها من الفوائد العظيمة جدا، منها أولا من الفائدة الأولى إذاء الله كفر، إذاء الله وإذاء رسوله كفر، يستحق عليه المرء القتل من ولي الأمر، لا أحد يتكلم في هذا الباب إلا ولي الأمر. الفائدة الثانية غدر اليهود، الفائدة الثالثة فضل محمد بن مسلمة، الفائدة الرابعة جواز التعريض مندوح عن الكذب، الفائدة التي تليها جواز الكلام الذي يحمل كفرا للنجاة من المهالك كما قال العمار فإن عدوا فإيه فعد. الفائدة التي تليها وفائدة مهمة جدا كانت ممكن تكون من المسائل، أن كعب بن أشرف لم يقتل غدرا ولا يجوز الغدر، حتى مع اليهود لا يجوز الغدر، المسلم لا يغدر بحمل الأحوال، أدي الأمانة لمن أتمنى ولا تخن من خانك. طب كيف حدث ده؟ هو قال له أريد أن أشتم هذه الرائحة، فلما دخل عليه حتى تمكن من رأسي فقتلوه، أليس هذا غدرا؟ ولما أعطوه اللأمة لينزل، أليس هذا غدرا؟ كيف ليس غدرا؟ مش تحايل، لا ده غدر، ها الحرب خدعة. طب هو خدعة، هو غدر، هو نقض العهد، طب وهذا غدر؟ اسمعوا الإجابة إجابة واحدة تذهبوا. هو قالوا دعني أشتم، وأخذ برأسي وتحايل، ما التاني راضي ايه؟ ما هو خدعه، ايه اللي التاني راضي يلعب ده؟ ما هو يا الله يهديك عمر، والله هي شيء واحد بس فكروا فيه واتوني بالاجابه. ها هل ده غدر ولا مش غدر؟ ليس بغدر. طب ليس بغدر ليه؟ ممتاز، اي شفت فهمت. لا يكون غدرا إلا إذا أمن، يعني أعطوه الأمان فنزل فغدروا به وهم لم يعطوه الأمان، لذلك لا يقال قتل غدرا، هم أعطوه الأمان أصالة. ولذلك عمر بن الخطاب قال: من أشار لأحد فنزل إليه فقتله لأنكلن به، يعني من أشار إليه كافر مختبئ فأشار إليه قال تعالى لن نفعل بك شيئا، أعطاه الأمان فغدر، قال لأنكلن به حتى لو كان حرب هو كافر، لكن الغدر ليس من خصال المسلمين. كل خلة يطبع عليها المسلم سوى الخيانة والإيه والكذب، كل خلة، وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، كل خلة يطبع عليها المؤمن سوى الخيانة والكذب، الخائن لا يكون مؤمنا والكذاب لا يكون مؤمنا. فلا، ليس من خلق المسلم الخيانة، فهم لم يؤمنوه حتى نقول غدروا، لم يؤمنوه. ولذلك السبيل كان لأخينا الفاضل، ما اسمك مصطفى؟ شوف الإجابة كانت على لساني عندما قال زوجته حذرته، يبقى إذن ما في أمان ومعطوه أمان. وهو قال إيه الإجابة عندنا في قوله؟ قال إن الكريمة لو دعي إلى طعنة يبقى ما أحد أمنه الآن، لا أجاب. فلما حذرته أجاب بأنه لو الكريم دعي يبقى إذن ما أمنوه الآن. فالغدر لا يكون إلا بعده، بعد أنت عمر إيه؟ عايز تأكل ولا فاهم؟ بعد الأمان. شوف وصل بعد الأمان، أكل بعد الأمان. الغدر لا يكون إلا بعد أمان، وهم لم يؤمنوه، إذن لم يقدروا به، لم يقدروا به. الفائدة التي تليها: بعد العرب عن المعرة. وهو أي كريم ينأى عن المعرة؟ فسبي النساء والأولاد معرة. الفائدة التي تليها: شهامة العرب، وإن كان يهوديا لكن لما كان من العرب كان له أيضا شهامة. قال إن الكريم لو دعي لطعن إيه؟ أنا أستخسر في هذا الكلام، وأنا أستخسر في الكلام والله، بيحلو قدامها، ما هو حلو لوحده، قالوا له أنت أجمل نساء، أجمل هو من النساء، قالوا أنت أجمل العرب، بيحلو إيه؟ ما هو جميل هو الواحد يعني بيبين الشجاعة يعني. لا، أنا أستخسر في هذه الأخلاقيات. شوف يقول إن الكريم إذا دعي طعنة في ليل أجاب. الفائدة: العرب حقا كان لهم أخلاقيات راقية. الفائدة التاليها: فضل الطيب. فضل الطيب، أنس الرجل بشذا أو بفوح شذا امرأتي، أنس الرجل برائحة امرأتي. ده الفائدة. لا لا ده هيموت صبري، ما يموت يعني، فاهم يعني ايه؟ نزلت طلعت، هذا حق، وهذا اسمه فقه التعامل مع الرجل حقا. خلي بالك يعني هذه المسألة، في امرأة تحب من الرجل ما يحب منها، يعني تحب أن ترى يعني رائحة الطيب، والإنسان كان يفعل ذلك، لكن هي المرأة بقى، هذه المرأة الراقية جدا التي تريد أن تشتم رائحة الرجل تكون رائحة طيبة مؤثرة، فالحق بأن المرأة تكون كذلك، يعني الرجل لا يأنس من المرأة إلا وهذا فقه تعامل، فقه تعامل الزوجة مع زوجها. الفائدة التي تليها: فضل الصحابة. ده الأفضل، فضل الصحابة، لا هذه غير تلك، لأنه أعطاهم الأمان على كفرهم بهذا، ارتضى بكفرهم بأنهم نسبوا له الولد، لكن لو سبوا مسبة غير ذلك، لو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمسبة غير ذلك ينقض العهد. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله خير الجزاء.